سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سمع الله لمن حمده.

عند راقها قيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ سمع الله لمن حمده الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله